بداية المتفقر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية وما زلنا نتكلم عن السنن القولية في الصلاة وفي أدعية الاستفتاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند دعاء جميل رائع استفتح به رجل الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الدعاء ثابت صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. أن رجلا جاء وقال دعاء، وبعدين بعدما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال هذا الدعاء؟ فسكت الرجل. قال: من قال هذا الدعاء آنفا؟ فسكت الرجل. فقال: من الذي قال الدعاء آنفا؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يعني 12 ملك، كل ملك يقول: أنا أكتب هذا الدعاء قبل الآخر، والثاني: أنا أكتبه قبل الآخر. وهذا لعظم هذا الدعاء. فما هو هذا الدعاء؟ لو أخواننا المشاهدين الكرام معهم ورقة وقلم ممكن يكتبوا الدعاء ده لأنه جميل جدا. هذا الدعاء الذي رواه مسلم فيه صحيح يقول: قال الرجل، ماذا قال؟ قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بس كده، الدعاء بسيط خالص. الدعاء مرة أخرى: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أظن ده دعاء بسيط جدا وسهل، لكن إذا قلته في استفتاح الصلاة تقوله بقلب خاشع مستحضرا نعم الله عليك. الحمد لله، استحضر نعمة الصحة ونعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الأولاد ونعمة المال ونعمة السمع ونعمة البصر ونعمة القوة ونعمة العافية. نعم كثيرة جدا، وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة أن أوقفك الله بين يديه. نعم كثيرة. تستحضر النعم دي وتقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حمدا ماشي، كثيرا يعني كثير جدا بدون عدد، طيبا يعني ربنا يجعله حمدا طيبا فيطيب فتطيب به وتدخل الجنة فيقال لك طبتم فادخلوها خالدين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مباركا فيه يعني ربنا يبارك لك في الحمد. تبقى انت حمدت ربنا 100 مرة، ربنا يبارك في ثوابه 1000 10000 20000 مليون ملايين ملايين الحسنات. مباركا فيه لأن الله قد بارك لك في الأجر. هذا يذكرني بحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد المؤمن إذا أنفق نفقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة يعني مهرة حتى تصير مثل الجبل. يعني واحد يتصدق بكسرة خبز أو بخمسة جنيه أو بجنيه، صدقة بسيطة جدا، يبدأ أجرها يعظم يعظم يعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالفلو اللي هو الفرس المهر الصغير، لأن المهر بيكبر بسرعة بسرعة بسرعة. فقال: كما يربي أحدكم فلوه، تفضل تكبر تكبر تكبر تكبر بسرعة، بهذه السرعة تجي يوم القيامة تلاقي اللقمة الصغيرة صارت جبلا من الحسنات. ما هذا الجبل؟ ده رغيف خبز كنت صدقت به، ده 10 جنيه كنت دفعتها. يا كل هذا لماذا؟ لأمرين: كسب طيب من حلال، أمر الآخر الإخلاص. يوم ما دفعت كنت مخلصا لا تريد بذلك إلا وجه من؟ إلا وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك المسلم ينبغي أن يستحضر الإخلاص في كل أمر من أمور حياته. طيب، هذه أدعية الاستفتاح، نختمها بدعاء جميل جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في قيام الليل، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل قال. جماعة بقى يتهجد من الليل، الجماعة الطيبون، الجماعة الكويسون، الجماعة القائمون لليل، الذين يخلون بربه في ثلث الليل الآخر فتدمع عيونهم وتخشع قلوبهم، اسمعوا بقى الهدية من النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يقول حينما يستيقظ لقيام الليل؟ يتوضى ويدخل في قيام الليل، يكبر الله أكبر ويبدأ يقول هذا الدعاء قبل أن يستفتح الفاتحة. ماذا يقول؟ اسمع الدعاء كده بأذني قلبك وتأمل وتدبر. لأن ده كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الحبيب الذي تحبه، كلام النبي الذي تتمنى أن تراه وتتمنى أن تحشر تحت لوائه وتتمنى أن تشرب من حوضه. اللهم لا تحرمنا يا رب، يا رب أكرمنا ولا تحرمنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس إذا قام يتهجد من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق عليه الصلاة والسلام. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت، يعني رجعت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل، ويجوز أن تقوله في أي صلاة أخرى، يعني يجوز أن تقوله في صلاة فريضة أو نحو ذلك. هناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الدعاء الذي ثبت عند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر عشرا وحمد عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا. أنا بقول لكم الأدعية دي لكلها، ما أنت ممكن تقتصر على دعاء واحد وخلاص. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ده مرات وده مرات وده مرات وده مرات وده مرات. فإذا أردت أن تقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام تنوع، مرة تقول بالدعاء ده، ومرة تقول بهذا الدعاء، مرة تقول بالدعاء الآخر. وفي تنويع الأدعية تجديد للإيمان في القلب، بدلا من أن يكون لك دعاء واحد، كل ما تصلي تقول اللهم باعد بيننا وبين خطايا بس، أو كل ما تصلي سبحانك اللهم وبحمدك بس، أو كل ما... لا، فاللسان يأخذ عليه. لا، أنا عاوزك مرة تقول بهذا، ومرة تستفتح بهذا، ومرة تستفتح بهذا، فتجدد الإيمان في قلبك، ثم تصيب سنن كاملة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام النووي رحمه الله، الرجل ده كان من الأولياء والصالحين، كان رجل كده لوحده، حتى مات من غير ما يتزوج، شغله العلم. الإمام النووي ده كان عنده عبادات وعنده أحوال مع الله سبحانه وتعالى، يقول كلمة جميلة، يقول إيه؟ إذا سمعت بباب من أبواب الخير، أو ذكر أو دعاء فقله في عمرك ولو مرة تكن من أهله. أعيد كلامه مرة أخرى، يقول: إذا سمعت بباب من أبواب الخير أو بذكر أو دعاء ففعله في عمرك ولو مرة تكن من أهله، يعني من أهل هذا الدعاء. فهذه أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بها الصلاة: فلا تحرم نفسك من أجرها ولو مرة في العمر. نكمل هذا الدعاء، الدعاء الذي رواه الإمام أحمد وقال الألباني إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، يهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 10 مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله 10 مرات، ثم يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10 مرات، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب 10 مرات، ثم يبدأ يدخل في قراءة الفاتحة. واحد يقول: الحديث ده أول مرة نسمعه. ماشي يا سيدي، معلش أنا غلطان، أول مرة تسمع عنه، معلش يلي يعيش ياما يسمع وياما يشوف. الغلط مش في الأحاديث، ما الأحاديث ثابتة، وما الحديث ده ثابت فين؟ الشيخ الألباني بيقول: رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابو داود والطبراني في الأوسط بسند صحيح وبسند آخر حسن. حديث ثابت هو في الكتب، بس أنا وأنت اللي غلطانين ومقصرين، يبقى احنا عرفناه، ما نحرمش نفسنا من مبين. أعيده مرة أخرى، أعيده عشان إخواننا المشاهدين الكرام يكتبوا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويهلل 10 ويستغفر 10 ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب 10، ثم يفتتح الصلاة. طيب خذ دعاءتنا، هو كان النبي بيقول، أما شوف أنت سمعت عنه ولا لا. روى أبو داود الطيالسي والإمام أبو داود في سنن أيضا، يعني هنا وهنا بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. الدعاء مرة أخرى اكتبوه أيها المشاهدون الكرام، أنا تجلت عليكم الحلقة دي مش مشكلة، لأنني بحبكم في الله وعاوز أخذ بأيديكم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن احنا في الدنيا دي أخواننا بنتاجر مع ربنا. التجارة معناها إيه؟ إنك تدخل في صفقة تاخد ربح كتير. ما هو أنت ممكن تتاجر تكسب في اليوم 1000 بس، وغيرك يفكر في تجارة يكسب في اليوم 10,000، واحد تاني بقى لا يدخل تجارة يقول لك 10,000 إيه؟ لا، ده أنا عاوز أكسب في اليوم 100,000. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على إيه؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أي تجارة في الدنيا يا أخوانا ممكن تربح ممكن تخسر، لكن التجارة مع ربنا إيه؟ رابحة دائمة. يعني أنت مثلا لو قلت سبحان الله مرة واحدة ربحت، خلاص انتهت، اتكتبت 10 حسنات، مش هتخسرها أبدا، لا يمكن، مش هتتمسح، انتهت، سجلت عندك وسجلت لك، تمام؟ فرصة. أقوله مرة أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. سبحان الله، إيه ده الدعاء ده؟ دعاء الاستفتاح ده فيه سر عظيم. أنت داخل في وسط الصلاة، داخل في أول الصلاة كبرت، كل الأسماء الله الحسنى دي تدل على التكبر، على الكبرياء والعظم والجبروت والقهر. يعني ايه؟ يعني تستسلم للعظيم، تتواضع للقهار، تتذلل لذي الجبروت، تطلب من ذي الملكوت، فالملك كله بيديه سبحانه وتعالى. ولذلك لماذا كان السجود يكون العبد فيه أقرب من الله، أقرب إلى الله، لأن السجود إيه؟ أقرب إلى الخشوع والذلة والاستكانة. فكلما تواضع العبد رفعه الله، وكلما تذلل العبد أعزه الله. اللهم أعزنا بطاعتك يا رب العالمين. معلش إخواننا المشاهدون الكرام، أرى المخرج بشاور لأن الحلقة ستنتهي، فنتوقف الآن ونلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.